بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفت في اللقاء الماضي عند القسم الرابع من أقسام المياه، وهو الماء المتنجس. نعم، تفضل يا شيخ أحمد. نعم، قال الشيخ رحمه الله: والقسم الرابع ماء نجس أي متنجس، وهو قسمان، أحدهما قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا، وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه ولم نعم تغيره. نعم هو الآن وهكذا أراد أن يتكلم على القسم الرابع من أقسام المياه، بعد أن تكلم على الماء الطهور بنوعيه، ثم تكلم على الماء المتغير والماء المستعمل، وتكلم كذلك على ما يكره من المياه، وبينا الخلاف في المذهب في هذا. أراد أن يختم بالكلام على الماء المتنجس. قال أبو شجاع: وماء النجس؟ قال ابن قاسم: أي متنجس. لماذا؟ لأننا نتكلم هنا على الماء الطهور الذي تغيرت أوصافه بنجس. حينئذ ماء النجس هذا يصدق على النجس أصالة، ونحن نريد أنه كان طهورا ثم تنجس، ولذلك فسره الشارح بمتنجس. نحن لا نريد هنا الماء النجس، لأن الماء النجس لا يسمى ماء، يعني البول هذا نجس أصالة، هو ماء بمعنى أنه سائل. هل نقول فيه ماء النجس؟ لا، نقول بول. واضح؟ فماء النجس أي ماء متنجس، كان طهورا ثم عرضت له النجاسة فصار نجسا أو صار متنجسا. هذه استعارة تصريحية، في علم البلاغة تسمى استعارة تصريحية. قال: وهو قسمان. أخذ هذا التقسيم من كلام المؤلف، لأنه قال: وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين، هذا القسم الثاني. إذا الماء المتنجس على نوعين، إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. طيب، ما مقدار القليل وما مقدار الكثير؟ نقول: ما دون القلتين فهو قليل، ما دون القلتين فهو قليل، وما كان قلتين فأكثر فهو كثير. طيب، هذا له حكم وذاك له حكم آخر. القليل على المذهب إذا وقعت فيه نجاسة يصير حينئذ متنجسا، سواء تغير أو لم يتغير. طيب، الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فإننا لا نحكم بنجاسته إلا إذا تغير. فإذا لم يتغير، يعني لم تتغير أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه، حينئذ نقول الأصل فيه أنه طهور. نستمسك بالأصل ونقول هو طهور باقي على خلقته كما أنه لم يتغير. هذا في الكثير. إذا كان قليلا بمجرد ملاقاته للنجاسة فإننا حينئذ نحكم بنجاسته سواء تغير أو لم يتغير. قال الشارح: أحدهما قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا، وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين. طيب، قال: يستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل. الميتة التي لا دم لها سائل، لماذا؟ هذه إذا وقعت فيه فإنها لا تنجسه، أما إذا طرحتها أنت فحينئذ نقول صار نجسا. لماذا؟ لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه. لو كان نجسا، لو تنجس بمجرد وقوع الذباب فيه، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. ولأنه يصعب التحرز من هذا، الميتة التي لا دم لها سائل كالذباب والنمل وهذه يصعب أن نحترز منها. قال: التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها. يستثنى من هذا القسم الذي هو القليل، إذا حلت فيه نجاسة فإنه بمجرد الملاقاة يصير نجسا. طيب، يستثنى من ذلك الميتة التي لا دم لها سائل. الميتة التي لا دم لها سائل، هذه لو وقعت فيه فإنها لا تنجسه. طيب، هذا احتراز عن التي لها دم. التي لها دم يسيل، فحينئذ هذه إذا وقعت فيه فإنها تنجسه بمجرد الوقوع، كفأر، ضفدع، حينئذ نقول هذا صار متنجسا. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها أو كالذباب شقي أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه ولم تغيره، وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، فكل منهما لا ينجس المائع. ويستثنى أيضا سور مذكورة في المبسوطات الماء، فكل منهم لا ينجس الماء وليس المائع، لأن المائع ما سوى الماء إذا وقعت فيه الميتة فإنها تنجسه بمجرد الملاقاة. الكلام هنا على الماء فقط، لكن إذا وقعت في غير الماء ففيه بحث يطول، المعتمد أنه يتنجس بمجرد الوقوع، لأن الماء له قوة في التطهير تختلف عن غيره. يعني لو عندنا مثلا زيت أو سمن سائل وقعت فيه فأرة وكان هذا الزيت كثيرا، يعني أكثر من قلتين، بمجرد الوقوع يتنجس، بمجرد الوقوع يتنجس. فالكلام هنا في الماء فقط. نعم، قال: فكل منهما فكل منهما لا ينجس الماء ينجس المائع. الماء، هنا المائع. لا صوب الماء، نعم. ويستثنى أيضا سور مذكورة في المطولات في المبسوطات، وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله: أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير. النجاسة التي لا يدركها الطرف. بمعنى أنه الآن أنت تتيقن أنه وقع على الثوب رذاذ بول، ثم أخذت الثوب ونظرت فيه فلم تجد شيء. يعني أنت رأيتها في شمس مثلا، بمعنى أنك ترى في الشمس ما لا ترى في غير الشمس، فرأيت من بعيد أن هذا الثوب لاقته رذاذ بول، أنت رأيت هذا من بعيد، ثم لما اقتربت من الثوب أخذته فنظرت فيه فلم تجد شيء. هذه يتسامح فيها، بمعنى أنه هذه إذا لم تغير الماء وكان قليلا فإننا حينئذ نقول هو باق على طهوريته، هذه كالميتة التي لا دم لها سائل. كذلك الذباب، نحن الآن رأينا الذباب وقف على شيء من النجاسات، على غائط أو على بول، رأينا ذلك بأعيننا، ثم رأينا أن هذا الذباب وقف على ثوب، يعني بعد أن وقف على النجاسة انتقل فوقف على ثوب، فنظرت في الثوب فلم تجد نجاسة، هذه نجاسة لا يدركها الطرف، مهما تنظر لن ترى شيئا، حينئذ نقول هذه يعفى عنها. والدليل على هذا مع تقدم العلم أننا لو نظرنا في هذا الثوب بمكبر أو ما يسمى بالميكروسكوب سنراها، قد ترى في ضوء الشمس، يعني قد ترى في ضوء الشمس أو في إضاءة شديدة جدا. إذا أتيت بضوء شديد ثم سلطته على الثوب أو على المكان قد تراه، قد. هذه يعفى عنها، هذه النجاسة التي لا يدركها الطرف هذه يعفى عنها. كذلك هناك يعني صور كثيرة تذكر في المطولات كدخان النجاسة الذي يتصاعد من النار، هذا يعفى عنه. وهناك صور يعني تأتينا إن شاء الله في كتاب أوسع. قال رحمه الله وأشار إلى القسم الثاني من القسم الرابع بقوله: أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير يسيرا أو كثيرا. والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح فيهما. تقريبا في الأصح هذه يعني إشارة منه رحمه الله إلى الخلاف في تحديدها، في تحديد مقدار القربة أقوال كثيرة، أصحها ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال قال ابن جريج رأيت خلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيء. فالإمام الشافعي قال فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، يعني جعل شيئا نصفا، لأنه قربتين وشيئا لا يمكن أن يكون أزيد من النصف، هذا في لسان العرب، والإمام الشافعي أعلم بهذا. فإذا قال قربتين ونصفا فالشيء الذي أراده ابن جريج لم يصل إلى النصف. طيب قال فإذا كان الماء 5 قرب لم يحمل نجسا في جريان أو غيره، ثم قال وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. وإذا كان الماء أقل، هذا نص كلام الشافعي رحمه الله من الأم، وإذا كان الماء أقل من 5 قرب فخالطته ميتة نجسة سواء تغير أو لم يتغير، وإذا كان الماء أقل من 5 قرب فخالطته نجاسة ليست بقائمة فيه نجسته. هذا هو المذهب. طيب يمكن أن نقول على سبيل التيسير في المقاييس المعاصرة باللتر، يعني نحن الآن نتعامل باللتر، نقول مقدار القربتين يساوي 4 ألتار و200، تزيد قليلا او تقل قليلا، اللتر يساوي كيلو جراما تقريبا. فحينئذ نقول مقدار القربتين يساوي 200 لتر و4، هذا على سبيل التقريب ليس على سبيل التحديد. طيب الشافعي يحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية أخرى لم ينجس. وهذا الحديث أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعمل به بعض المذاهب منهم الشافعي. طيب الحجة في هذا الحديث أنه دل بالمفهوم على أن الماء إذا كان دون القلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس، هذا المنطوق بالمفهوم إذا كان الماء دون القلتين فإنه يحمل الخبث بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير، هذا هو المفهوم. طيب الأصحاب قالوا يؤيد فهمنا لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا علمنا من منطوق هذا الحديث أن من النجاسة ما ينجس الماء بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. يعني نحن الآن نريد أن نبحث عما يؤيد أن الماء قد ينجس وإن لم يتغير. الآن عندنا الحديث، ظاهره هذا الظاهر الذي ينبغي العمل به ما لم يأتي بأول، على ما أخذناه في أمس في درس الأصول. هذا ظاهر الحديث، والعمل بالظاهر لا بد منه. طيب، إلا إذا وجد المؤول. طيب، عندنا ما يؤيد هذا الظاهر، وهو حديث إذا قام أحدكم من نومه أو إذا استيقظ فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. لماذا؟ لأنه إذا أدخلها في وضوئه فربما يتنجس الماء بمجرد الملاقاة، لأنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري. فالشافعية عملوا بهذا ونص عليه الإمام، قال إذا كان عندنا ماء لا يبلغ قلتين فوقعت فيه نجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. طيب، إذا كان قلتين فأكثر فإننا نحكم بنجاسته إذا تغير فقط، إذا لم يتغير فإنه يبقى على أصله فلا يكون نجسا. هذا المذهب وهو الذي تأتي عليه جميع التفريعات والتخريجات. لكن الجمهور على أن الماء لا فرق فيه بين القليل والكثير، بمعنى أنه لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب، ماذا قالوا في هذا الحديث؟ قالوا إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا مفهومه إذا كان دون القلتين فإنه مظنة التنجس، يعني النجاسة أقرب إليه مما لو كان قلتين فأكثر. وقول الجمهور أصح. لماذا؟ لأن هذا الفهم يؤيد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق، وهي متفق عليها في الكثير. بقي القليل، قالوا نجمع بين الشق الأول من الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث بئر بضاعة الذي أخذناه في اللقاء الماضي، نجمع بينه وبين حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا مفهومه إذا كان دون القلتين فوقعت فيه نجاسة فإنه مظنة التنجس، أقرب أن يتنجس من الكثير. وقول الجمهور هو الأصح. فالآن أنت عرفت المذهب، لابد أن تدرسه، وهذا قول الجمهور، فيجوز لك أن تقلد الجمهور أو أن تقلد الشافعية، وهذا هو الأحوط، مذهب الشافعية أحوط بها. إلا إذا وجد يعني إتلاف للماء، وكان لا يوجد عندك مثلا إلا هذا الماء ولا تستطيع أن تجد غيره، فهل تتيمم لأن هذا القليل وقعت فيه نقطة بول، أم تعمل بقول الجمهور؟ نقول هنا تعمل بقول الجمهور أحوط، لأنك إن تيممت مع وجود الماء على قول الجمهور يقولون أنت وجدت الماء لأنه لم تتغير أوصافه، فإذا تيممت مع وجوده فحينئذ يحكمون ببطلان الصلاة، وأنت تقول هذا عندي نجس. فالتيمم وأنا لا أجد الماء هذا صلاتي الصحيحة عليه، فهذا يترتب عليه كما ترى فساد الصلاة وعدمها. فحينئذ نقول لك أن تعمل بقول الجمهور إذا كان أحوط، أو تعمل بقول الشافعية إذا كان أحوط، يعني تنظر إلى المسألة ولا بأس أن تقلد هذا هؤلاء أو أن تقلد المسألة. نعم، تفضل يا شيخ. رحمه الله. والرطل بالبغدادي عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم. وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام، كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب. نعم، هذا الماء جعل يعني هو في أصله ماء طهور، لكنه مسروق أو مغصوب، فهل نجعله قسما؟ يعني نقول المياه على 5 أقسام، ومنها الماء الحرام أو الماء المحرم. نقول لا، هذا ليس من الأقسام، خلافا لما قاله الشارح، فلا يلزم المصنف أن يجعل هذا قسما خامسا، بل المعتمد في المذهب أنه ليس قسما، وإنما هذا عرضت له صفة التحريم. الأصل في الماء أنه طهور، وأنه مطهر، وأنه لا يكره استعماله ولا يحرم، بل هو مباح. عرض له صفة وهو أنه سرق أو غصب أو وقف، جعل موقوفا على الشرب مسبلا للشرب، فحينئذ إذا توضأت منه فنقول هذا حرام، لكن الوضوء صحيح. لماذا؟ لأن الجهة منفكة. هذا مذهب الشافعية خلافا للظاهرية، يحكمون ببطلان الوضوء. قالوا الوضوء صحيح لأنه وجدت فيه جميع الشروط ولم يوجد فيه مانع من الموانع، فهو صحيح، واضح؟ لكن يقولون هذا حرام. لماذا؟ لأنه مسروق. وكذلك يأتينا إن شاء الله الصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في ثوب مغصوب. إذن قال والقلتان 500 رطل بكسر الراء وبفتحها، لغتان رطل ورطل، بالبغدادي تقريبا في الأصح فيهما. عرفنا الخلاف. الأقيس المعاصرة على أن القربتان تساوي 200 لتر و4، منهم من أوصلها إلى 240 لترا. طيب، قال والرطل البغدادي عند النووي 128 درهما و4 أسباع درهم. طيب، كذلك العلماء قاسوه بالطول، يعني لو أردنا أن نحدده ليس بالوزن وإنما بالحجم، نقول نأتي بمكعب شيء، يعني نأتي بشيء مكعب طوله ضلعه يساوي 60 سنتيمتر تقريبا، فهذا المكعب كل ضلع من أضلاعه يكون هكذا ما يقارب 60 سنتيمتر. إذا وضعت فيه الماء هذا هو مقدار القربتين. طيب، هذا دل على أن الماء إذا كان قليلا، خلاصة كلام المؤلف والشارح، فإنه يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، يستثنى من ذلك ما لو وقع فيه الميتة التي لا دم لها سائل أصالة. ونميز هذا، يعني دمها لا يسيل، نعرفه بشق عضو منها في حال حياتها، نأتي بهذه الميتة فنشقها، إذا لم يسل منها دم فهذه كالذباب مثلا والزنبور، فهذه إذا وقعت فيه فإنها لا تنجسه. لماذا؟ للحديث، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. وجه الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه، نحن نعرف أنها بوقوعها بمجرد الوقوع قد تقع ميتة وقد تقع حية، صحيح؟ يعني الذباب إذا وقع في الشراب يحتمل أحد شيئين، أن يقع حيا وأن يقع ميتا. الذباب هذا خرج مخرج التمثيل، إذا وقع الذباب لأنه الذي يقع كثيرا، كذلك الناموس، كذلك، لكن الناموس يعني يختلف لأنه يعني يسحب الدم، يمكن أن نقول هو أصله لا دم لها، يعني ليس فيه دم يسيل الناموس البعوضة يعني، لكن هو يعني يأخذ الدم من الإنسان، فهذا فيه بحث لا يأتينا الآن. على كل، هذا على سبيل التمثيل، فإذا سقط علمنا أنه قد يقع حيا وقد يقع ميتا. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه، هذا دل دلالة واضحة على أن غمسه يؤدي إلى موته، حتى لو وقع حيا بمجرد غمسه يموت. طيب لو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، هذا قول الجمهور. قول الشافعية قالوا لا، هو نجس لكن أمر بغمسه لأن في أحد أو في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. طيب هذا في الذباب، في غير الذباب قالوا لا يغمس وإنما يخرج ونحكم بطهارة الماء. لماذا؟ قالوا لأنه هذا يصعب التحرز منه، هذا إن وقع في ماء قليل. تفضل. قال ابن قاسم رضي الله عنه عن شيخنا: فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة، وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ، سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره. وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعفص، ولو كان الحريف نجسا كذرق حمام كفى في الدبغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. عندك بضم الذال كذرق هي بالفتح، لأن في ماذا يا شيخ؟ نعم الزرق بفتح الذال. أو كان الحريف نجسا كذرق حمام كفى في الدبغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، فلا يطهر بالدباغ. نعم الآن شرع في الكلام على ذكر شيء من الأعيان المتنجسة، وهذا مبحث مهم. لماذا؟ لأنه يترتب عليه الطهارة والنجاسة، وهذا من الأشياء التي يتوقف عليها صحة العبادة وبطلانها. طيب قال: وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ، كلها سواء في ذلك ما يؤكل وما لا يؤكل. كيف يدبغ الجلد؟ نقول ناتي بشيء حريف، أي يلزع في اللسان، الشيء الحريف الذي يلزع في اللسان كالشبة كزرق حمام، لا مانع أن يكون نجسا، زرق الحمام نجس لكنه فيه قوة شديدة، ولذلك لو وقع على ثوب ربما يحرقه، يعني تجد في الثوب آثار الحروق منه، بل أحيانا يقع على غير الثوب كخشب أو شيء هش، فتجد أنه أثر فيه وجعل فيه علامة كعلامة الحرق، علامة الحريق، فهو شديد ولذلك يدبغ به. قال: إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، هذا لا يطهر بالدباغ. لماذا؟ لأنه نجس، هذا نجس العين، هذا نجس العين. هذا لا يطهر أبدا مهما فعلت فيه فإنه لا يطهر. طيب ونحن عرفنا في اللقاء قبل الماضي أنه لا يمكن أن يتولد شيء من حيوان، من خنزير على حيوان طاهر أو غير الخنزير. لو وقع خنزير على كلب مثلا لا يمكن أن تلد الكلب، لا يمكن. طيب وكذلك قل في جميع الحيوانات، ما دام أن الجنس اختلف فإنه لا يمكن أن يحصل الحمل أصالة. طيب لماذا يمثل العلماء الشافعية أو غيرهم، لماذا يمثلون بهذه الأمثلة؟ قالوا لو وقعت فهذا حكمها، لو وقع. والتمثيل بالمستحيل الممكن هذا لا بأس به، ورد في القرآن في مواضع متعددة. وهناك بعض الصور التي مثل بها قديما، وكان لا وقوع لها، لا يمكن أن يعني لم يكن لها وجود، وبتقدم الزمن وقعت. من ذلك أنهم قالوا لو أن الرجل وجد في مكان كله ليل أو كله نهار، كيف يصلي؟ كيف يصوم؟ كيف يحسب مواقيت الصلاة؟ تكلموا على هذا، مع أنهم ما وصلوا، أو كثير منهم يعني أغلبهم لم يصل إلى بعض الدول التي يسود فيها الليل أو يسود فيها النهار، أو لم يعرفوها. هي موجودة لكن ما كانوا يعرفونها. قالوا نقدر على توقيت مكة، هذا الآن هو الذي يفتى به في زمانه، مع أنه لم يكن واقعا في زمانه. هذا يمثلون مع أنه لم يقع في زمانهم، وإنما يقولون لو وقع لكان حكمه كذا وكذا. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وعظم الميتة وشعرها نجس، وكذا الميتة أيضا نجسة، وأريد بها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، فلا يستثنى حينئذ جنين المذكات إذا خرج من بطنها ميتا، لأن زكاته بزكاة أمه، وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. ثم استثنى من شعر الميتة قوله: إلا الآدمي، أي فإن شعره طاهر كميتته. فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. وبدأ بالأول فقال: ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، لا في أكل ولا في شرب ولا في غيرهما. وكما يحرم استعمال ما ذكر، يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح. ويحرم أيضا استعمال الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. حصل نعم، إن حصل من دقيقة الطلاء. واحدة يا شباب، دقيقة واحدة. نعم، تفضل يا شيخ احمد، معذرة. قال رحمه الله: ويحرم أيضا استعمال الإناء المطلي بذهب أو فضة إن طيب، حصل من هل هناك إشكال في الأعيان المتنجسة؟ لأننا عرفنا أن جلود البيت كلها تطهر بالدماء، ما يؤكل وما لا يؤكل، هذا إذا لم تزكى، بمعنى أنها ماتت بغير الزكاة. طيب، إذا كانت مزكاة فإنه حينئذ لا يقال فيها بأنها ميتة، واضح؟ طيب، هناك صورة، لو أن شيئا من بهيمة الأنعام من الإناث وجدنا في بطن الأنثى جنينا، وجدناه ميتا، نقول زكاته في زكاة أمه، واضح؟ هذا لا يكون، هذا لا نحكم بنجاسته، وإنما نقول هذا حلال أكله. لماذا؟ لأنه مزكى، وهذا الذي عليه العمل من قديم. طيب، أراد المؤلف أن يستثني شعر الآدمي، والآدمي قد يحصل إشكال، قد نقول وهل دخل الآدمي في قوله وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ؟ قال شعر الآدمي ليس بنجس، قال إلا الآدمي فإن شعره طاهر كميتته. لماذا؟ لأن الآدمي طاهر، في حال الحياة، فإذا مات فإننا حينئذ نقول شعره يتبع الميت. أصلها في الحياة طاهرة، فحينئذ الميتة كذلك طاهرة، وهذا يقتضي تكريما كذلك للآدمي. قوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، هذا يقتضي أن يكون الإنسان طاهرا حال الحياة وحال الممات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس حيا وميتا، حيا وميتا. طيب، أما الكافر فإن نجاسته نجاسة معنوية، نجاسة الشرك. ولذلك إذا سلم عليك كافر أنت لا تغسل يدك لأنه نجس، خلافا لما يفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنه. ظاهر كلامه نقول الظاهر أنه يحكم بنجاسة عين المشرك، لكن أظن والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه العمل عند جميع العلماء على أن المشرك ليس بنجس نجاسة حسية، وإنما هو نجس نجاسة معنوية. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله، نعيد فصل بين لا لا المصطلح. لا، أكمل حيث وقفت. حاضر. ويحرم أيضا استعمال الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار، ويجوز استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت. نعم، ويحرم هذا الفصل لأنه بعد أن انتهى من الكلام على أنواع المياه، طيب كيف سنستخدم هذه المياه؟ في الآنية. إذا المناسب أن نأتي بالكلام على الآنية بعد الكلام على أحكام المياه. قال: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. لماذا؟ للنهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، بل رتب عليه الوعيد. قال: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة، وفي رواية في صحافهما، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وورد في ذلك بعض الأحاديث، هذا دل على أنه كبيرة من الكبائر. لماذا؟ هناك علة، لأن هذا من آنية الآخرة، كما ورد في حديث آخر قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حرمت علينا في الدنيا لأنها مباحة في الآخرة. طيب، النص ورد في الذهب والفضة سواء كان في أكل أو شرب. طيب، كذلك يحرم استعمال ما ذكر، يحرم اتخاذه من غير استعمال، لأن العلة قائمة. يعني لو أن رجلا أراد أن يلبس نظارة من الذهب، أو ساعة من الذهب، أو نعل من الذهب، هذا كله يستعمل، هذا يحرم كذلك. طيب، هذا يتخذ، كذلك يحرم ما لا يتخذ ولو لم يستعمل، يعني مجرد الاقتناء محرم. قال: وكما يحرم استعمال ما ذكر، يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح. إذا قيل في الأصح، يعني إذا نظرت وجدت في كلام أحد من علماء الشافعية في الأصح، فهذا يعني أن هناك صحيح، أن هناك صحيحا وهناك أصح منه. الأصح أي هو الوجه الذي عليه العمل من كلام الأصحاب، هو أصح من غيره. إذا قال في الأظهر فإنه يريد به الأظهر من قولي الإمام، الأظهر من قولي الإمام الشافعي نفسه. طيب، قال في الأصح يشير به إلى أن الذي يقابله الصحيح، وهو أنه لا يحرم أن تتخذ من غير استعمال. طيب، لماذا الأصح هو المعتمد؟ قالوا لأن العلة قائمة، العلة أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فإذا حرم الأكل فيها أو الشرب فكذلك يحرم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، لأن العلة موجودة. كذلك يحرم اتخاذها ولو لم تستعمل. يعني لو أن رجلا اقتنى قلما من الذهب لا يكتب به، لكنه أراد أن يتخذه هكذا، نقول هذا على الأصح يحرم. وخروجا من الخلاف لا تفعل هذا، هذا إذا لم يكن فيه استعمال، أما إذا كان يستعمل فهذا يحرم، إذا كان يؤكل فيه أو يشرب هذا يحرم بالاتفاق. واضح؟ طيب، النص ورد في الذهب والفضة، ما سوى الذهب والفضة فإنه يجوز استعماله ولو كان من أغلى الأشياء. لماذا؟ الله أعلم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب والفضة ولم ينه عن غيرهما من الأسماء. ولذلك لو أراد أن يستعمل إناء ياقوت، إناء من النحاس مثلا، الألمونيا، غير ذلك، هذا هذا مباح لا بأس. بل الفضة يوجد ما هو أغلى منها بكثير، يعني الذهب قد نقول الذي يعني يكون أغلى منه قليل، مثلا الياقوت قد يكون أغلى من الذهب، لا أدري، الله أعلم، أو يساويه، لكنه لا شك الفضة دونه. هذه تحرم وذاك لا يحرم، لماذا؟ للنص. ولا يجوز أن نحرم على الناس ما لم يحرمه الله ولا رسوله. طيب، كذلك يحرم بيع آنية الذهب والفضة، كذلك يحرم بيعها. لماذا؟ لأنه ما حرم ثمنه، هذا الأصل، ما حرم استعماله حرم ثمنه. فلا يأتي أحد ويقول أنا لا آكل في آنية الذهب والفضة لكن أشتري ملعقة من الذهب، أشتري طبقا من الفضة، نقول لا، هذا يحرم، يحرم أن تشتريه ويحرم أن تبيعه. طيب، غير الآنية هذا لا بأس ببيعه وشرائه. نعم. قال رحمه الله: ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة، فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة، أو صغيرة عرفا لزينة كرهت أو لحاجة فلا تكره. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي. نعم، الضبة هي أشبه بالخيط، يعني خيط شق يسير حصل فيه كسر ثم نضببه بفضة. واضح؟ يعني يسمر بها هذا المكان سواء كان في إناء أو غيره. إذا شق يمكن أن نتخذ شيئا من الفضة، الدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتخذ ضبة من فضة، قال بضبة فضة كبيرة، هذا يحرم الإناء المضبب بضبة كبيرة. يعني إذا كانت ضبة الفضة كبيرة فهذا يحرم، لأن الذي ورد في حديث أنس هذا شيء صغير يسير، فإذا كانت كبيرة لحاجة يعني لا بد أن يضبب، هناك حاجة لتضبيبه، فحينئذ جائز مع الكراهة. قال أو صغيرة عرفا لزينة كرهت، يعني لو كانت لزينة وكانت صغيرة لا نقول مباح وإنما نقول مكروهة، لأنه حينئذ اتخذها للزينة وليس لحاجة. نعم. طيب، أما ضبة الذهب فهذه تحرم مطلقا، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لحاجة أو لغير حاجة. قال رحمه الله: فصل في استعمال آلة السواك، وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. والسواك مستحب في كل حال، ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا، وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم الكراهة مطلقة، وهو نعم، أي السواك. قالوا الأصل في السواك أنه مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمله في كل أوقاته، وكان إذا قام من نومه شاصفاه بالسواك. طيب، قالوا فالسواك مستحب في كل حال لعمومه. الأدلة كثيرة. طيب، لكن هناك حالات يكره فيها. قال: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. إلا بعد الزوال للصائم، هذا المعتمد من المذهب. لماذا؟ قالوا: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فيكره أن يغير هذه الرائحة. قالوا: هو مطالب بعدم إزالة هذه الرائحة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب خلوف فم الصائم. واضح؟ طيب، هذا الذي ذهب إليه جل الأصحاب ضعيف. هذا ضعيف، لماذا؟ لأن هذه الرائحة ليست من الفم، وإنما هي من المعدة، فمهما فعلت فإنها لن تتغير. ثم نورد على أصحابنا، نقول: لو أنه أراد أن يتوضأ في غير وقت الوجوب، يعني بين الظهر والعصر، أراد أن يتوضأ، لماذا؟ يريد أن يبقى على طهارة. فنقول له: لو توضأت لا تغسل فمك. فإذا قال أحد لماذا، نقول: لأنك ستغير رائحة الفم وأنت مطالب بإبقاء هذه الرائحة. فيقول: لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وهو صائم، فهذا لا يؤثر، بمعنى أن هذه الرائحة ترجع بعد قليل، لأنها من المعدة وليست من الفم. ثم عموم الأدلة التي وردت في استحباب السواك لم تقيد بوقت في حال الصائم، لم تقيد في حق الصائم. فإذا قلنا بكراهته فحينئذ كرهنا شيئا، وهذا حكم شرعي بغير دليل. واضح؟ فنقول: الصحيح أنه لا يكره، لا يكره. طيب، بل يستحب، يعني لا يكره ليس معنى ذلك أنه لا يفعل، لا، يستحب له أن يستاك وهو صائم، لأنه يدخل في عموم الأدلة. طيب، قال: وهو في 3 مواضع أشد استحباب. إذن السواك مستحب على كل حال. هناك بعض الحالات التي يحرم فيها، هذه عارضة ليست أصالة. إذا كان في الفم نجاسة كدم مثلا، هذا على القول بأن الدم نجس، هو قول الجمهور. إذا كان في الفم نجاسة ولا تزول بالسواك فحينئذ يحرم، لأن السواك يزيد من هذه النجاسة كالدم مثلا، فيجب عليه حينئذ أن يطهر فمه بالماء ثم يستاك بعد ذلك. واضح؟ الأصل في السواك أنه مستحب إلا إذا كان في الفم نجاسة ولا تزول. حينئذ نقول: إذا استحب السواك مع وجود هذه النجاسة فإنها تزيد ولا تقل، فإذا زالت بالسواك فحينئذ انتقل إلى الوجوب، لأن إزالة النجاسة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وهو أي السواك في 3 مواضع أشد استحبابا من غيرها. أحدها عند تغيير الفم من أزم قيل تغير هو. نعم شيخ. عند تغير الفم. نعم جزاكم الله خير. أحدها عند تغير الفم من أزم قيل هو سكوت طويل، وقيل هو ترك الأكل، وإنما قال وغيره ليشمل تغيير الفم بغير أزم كأكل ذي ريح كريهة من ثوم وبصل وغيرهما. والثاني عند القيام أي الاستيقاظ من النوم. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا. ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن واصفرار الأسنان، ويسن أن ينوي بالسواك السنة وكذلك وأن عند وكذلك عند الوضوء وعند الدخول إلى البيت، هذا ورد كذلك في الأحاديث. ويسن أن ينوي بالسواك السنة وأن يستاك بيمينه ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه وأن إمرار يمره اللطيف، وأن يم وأن يمره يمر وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى كراسي أضراسه. كراسي وعلى كراسي أضراسه. لا ليس بالتدليس نعم، وعلى كراسي كراسي أضراسه. كراسي أضراسي وعلى كراسي أضراسه. كراسي أضراسه. قال رحمه الله: فصل في فروض الوضوء، وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل وهو المراد هنا، وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به، ويشتمل الأول على فروض وسنن. وذكر المصنف الفروض في قوله: وفروض الوضوء 6 أشياء. أحدها النية، ومعناها لغة القصد، وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما. وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه. المعتمد من المذهب أن النية ركن وليست شرطا. طيب، المعتمد عند الحنابلة وعند غيرهم أنها شرط، وهذا فيه بحث يطول ذكرته في الشرح الأول، يعني ذكرته في شرح متن أبي شجاع، وذكرته كذلك في شرح نهاية التدريب وفي الشرح الأول من التعليق على شرح ابن القاسم، فيعني ارجع إليه، فيه بحث يعني مهم. الأحوط حتى نختصر وحتى لا يعني نطيل أنها ركن. الأحوط أنها ركن، لابد حينئذ أن تقترن بالعبادة، فهذا يكون فيه، هذا يكون أدعى لأن تنوي عند كل عبادة من العبادة، وهذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، بمعنى أنه لا بد أن تأتي بالنية مع كل عمل. فإذا قلنا هي شرط، يجوز أن تنوي أنك ستصلي الفجر من الساعة من الآن، تقول أنا سأصلي الفجر إن شاء الله. لو أن رجلا جاء في الساعة 8 صباح نوى أن يصلي الظهر وتوضأ من 8، يبقى على الظهر 4 ساعات، ثم أذن للظهر فدخل من غير نية وصلى. ها هنا نقول من قال هي شرط لم يبطل صلاته لأنه أتى بالشرط. طيب، من قال هي ركن وهذا هو الصحيح، قال: الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي بمصاحبة النية، فالنية تكون مع كل عمل، فهي ركن وليست شرط. وفيه خلاف يطول كما قلت بينته في أكثر من موضع. طيب، النية لها شروط، نفس النية هذه فيها مؤلفات، يعني هناك مؤلفات في النية فقط، لأن النية لها شروط، منها الإسلام، التمييز، العقل، الجزم بها، والعلم بالمنوي. وفي وجه عندنا الاستصحاب، لابد أن تكون مستصحبة إلى الانتهاء من العمل. فالشروط المتفق عليها الجملة: الإسلام، التمييز، العقل، الجزم بها، والعلم بالمنوي. فهذه مهمة لابد من أن تفهم، فأنصح أن ترجعوا إلى الشرح الذي الأول، تجدون فيه التفصيل في هذا إن شاء الله. شيخنا أحسن الله إليكم، وما حكم التلفظ بالنية عند الشافعية؟ الحكم عند سيأتينا إن شاء الله المفتى به أن التلفظ بها جائز، لكن هذا البعد عنه هو الأولى، بل لو قيل ببدعته لكان أصح. لماذا؟ لأن النية محلها القلب. لكن تنبه، إذا قال الشافعية في الكتب: ويستحب أن يقول هكذا، أن يقول، ليس معناه أن يتلفظ. لكن كثير من المتأخرين أفتى بجواز التلفظ بالنية، قالوا لكي يدرب نفسه، يعني يتلفظ بها في أول الأمر حتى يعتاد عليها، ثم بعد ذلك لا يتلفظ بها. فهذا أمر كما ترى يعني محل اجتهاد، لكن البعد عنه أولى، ولو قيل ببدعته لكان أقرب، لأن الأعمال بالنيات، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين أنه تلفظ بها لكي يتدرب عليه. أما ما يأتي في الحج، لبيك حج وعمرة، ما يأتي في بعض المواضع من التلفظ، هذا ليس تلفظا بالنية، هذا ليس تلفظا بالنية، وكذلك تجدون في الشرح الأول التفصيل في هذه المسألة. أسأل الله تفضل. عليكم شيخ. قال رحمه الله: وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، أي مقترنة بذلك الجزء، لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، أو ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط، أو الطهارة عن الحدث، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح. وإذا نوى ما يعتبر من هذه يعني النيات، لم يقل في نفسه. نعم، وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظيف أو تبريد صح وضوءه. نعم، والثاني بمعنى أنه ماذا ينوي؟ أولا، محل النية يكون عند أول جزء من الوجه، لأن هذا هو أول ركن من الأركان، أركان الوضوء أولها الوجه، فلا بد أن تكون النية مقترنة بأول ركن من أركان الوضوء، لأنها ركن. حينئذ ينوي شيئا من هذه النيات، ينوي رفع الحدث، ينوي الصلاة أنه يتوضأ ليصلي الصلاة الواجبة، ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، ينوي الوضوء فقط، ينوي أنه يعني يتوضأ لكي يصلي، أو ينوي أنه يتوضأ ثم بعد ذلك إذا جاءت الصلاة يصلي، واضح؟ يعني ينوي أي نية من هذه النيات. طيب، إذا شرك معها نية تنظف أو تبرد فهذا يصح. لماذا؟ لأن أصل الوضوء فيه هذا المعنى، هو للنظافة، هو قد يكون للتبرد في شدة الحر، فهذا لا يضر، لا يؤثر. واضح؟ لا بد أن ينوي أولا نية من هذه النيات، لو شارك معها نية التنظف أو التبرد فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: والثاني غسل جميع الوجه، وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى، وآخري وآخر اللحيين. اللحيين. جزاكم الله خير. وآخر اللحيين، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى، يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذنين، وحده عرضا ما بين الأذنين. وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته. وأما لحية الرجل الكثيفة فإن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرهما بخلاف الخفيفة، وهي ما فيكفي يرى. نعم. فيكفي فيكفي غسل ظاهرهما بخلاف ظاهرها، الخفيفة. لا ظاهرها، نعم. فيكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة، وهي ما يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيجب إيصال الماء لبشرتها، وبخلاف لحية المرأة والخنثى فيجب إيصال الماء إلى بشرتهما ولو كث. ولو كثف. نعم. ولو كثف، نعم. ولا بد من غسل الوجه مع غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. نعم، كثيرا ما يأتينا في الكلام الخنثى، الخنثى دائما ما يحترز العلماء من الخنثى، من الخنثى دائما تجده. طيب ما الخنثى؟ أنا أقطع أن أغلب المسلمين يفهمون الخنثى فهما خطأ، يظنون أنه الرجل الذي يميل إلى الأنثى أو الأنثى الذي تميل إلى الرجل أو نحو ذلك. الخنثى المراد به في كلام العلماء، أولا هذه شخصية لا وجود لها، هذا أولا، يعني لا يوجد عندنا ما يسمى بالخنثى على المعنى الذي عرفه العلماء. فمن هي الخنثى أو ما هو الخنثى؟ قالوا الخنثى عندها آلة الذكورة وآلة الأنثى، عندها آلة الذكورة وآلة الأنثى، بمعنى أنه لو وقع على امرأة أنجبت منه، ولو وقع عليها رجل أنجبت، إذا غلب شيء منها فصار ذكرا أو صارت أنثى فهذه لم تعد خنثى. واضح الكلام؟ على كائن إنسان بشر عنده آلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، هل هذا موجود؟ لا وجود له، لا وجود له، بمعنى أنه يحمل وتحمل منه المرأة، لكن مجرد وجود آلتين من غير أنه لا يكون رجلا، بمعنى أنه لا تحمل منه المرأة ولا يحمل هو من رجل، هذا لا يسمى خنث عند العلماء، وإنما يقال مخنث، رجل مخنث. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وقد تجد بعض الرجال يولد عنده صفات الأنوثة، صوته كالأنثى، شكله يميل إلى الأنثى، قد تجد عنده بعض الأعضاء التي تصير كالأنثى، وهو رجل ليس عنده إشكال أن يتزوج وأن تنجب منه المرأة، لكن ليس عنده آلة الأنثى، يعني عنده ذكر وليس عنده فرج. العكس، قد تجد امرأة تنبت لها يعني لحية كثيفة كالرجال، صوتها خشن كالرجال، عندها صفات في أفعالها تميل إلى الرجال. هذه إذا لم تكن تفتعلها، كذلك في الرجل إذا لم يكن يفتعل هذا أي ولد به فهذا لا شيء عليه لأنه خلق هكذا، أما إذا فعل هذا فإنه ملعون يدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يسمى خنثى، وإنما قد يقال فيه مخنث. أما الخنثى الذي فيه البحث والذي يأتينا في جميع الكتب من أول كتاب إلى أكبر كتاب في جميع المذاهب، هذا تعريفه، إنسان عنده آلة الذكورة وآلة الأنثى. هذا موجود في الواقع؟ الجواب لا وجود له، لا وجود له. طيب العلماء لماذا توسعوا فيه؟ قالوا قد يقع قد يوجد، أما أنا فعلى قدر بضاعتي والله أعلم، يعني إذا كان عندكم علم غير ما أقول فأستفيد منه إن شاء الله. أنا فيما بحث هذا لا وجود له في الحقيقة، والعلماء لم ينقلوا، لم يقل أحد من العلماء أنه رأى بعينه فيما وقفت عليه، أقول فيما أعلم أنا يعني، أنه رأى ولو خنثى واحد أو واحد بعينه، لا وجود له. هذه من الأمور المهمة يعني تعرفونها إن شاء الله، ومن كان عنده زيادة علم فيفيدنا به إن شاء الله. قال رحمه الله: والثالث غسل اليدين مع مرفقين، فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما، ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة وأصبع زائدة وأظافر، ويجب وأظافير، نعم ويجمع على أظافر وأظافير، لكنه في كلام المؤلف أظافير. نعم وأصبع زائدة وأظافير، ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع ما وصول الماء، ويجب، ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء. والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو طيب أنثى أو أنثى. هو قال غسل اليدين إلى المرفقين. المرفق ما نسميه نحن بالكوع الذي نسميه نحن بالكوع في لغتنا المصرية العامية القومية، هذا هو المرفق، واضح؟ يعني الكوع ليس هو المرفق، في العامية المرفق هو الكوع. أما في الوضوء في الآية ما المراد بالمرفق؟ ما نسميه نحن في العامية بالكوع، هذا في العربية لا يسمى كوعا. الكوع هو ملتقى الرسغ عند ما يلي الإبهام، هذا ما يسمى بالكوع. وهناك صور إن شاء الله يعني أرسلها لكم على الصفحة فيما يتعلق بشعر الوجه فقط، يعني قد نتكلم مثلا نصف ساعة نشرح أسماء الشعر الذي يكون في الوجه، تتخيلون؟ يعني كل مكان في الوجه له مسمى. العلماء تكلموا في مطولات على هذا وتوسعوا فيه، فهو لما قال في حدود الوجه طولا وعرضا واختصر الكلام. نعم، وأنا ما أردت أن أتوسع لأن هذا لا يأتينا في مثل هذا المقال، سأرسل لكم إن شاء الله على الصفحة يعني صورا في بعض فيها بعض المباحث مهمة إن شاء الله، تطبعونها وتجعلونها عندكم تحل لكم كثيرا من الإشكالات. منها هذه المسألة، مسألة القوة والبوع والكرسوع، كذلك المرفق الساعد إلى غير ذلك، هذه أرسلها لكم إن شاء الله. طيب إذا لم يكن له مرفقان اعتبر قدره، لماذا؟ لأنه يقدر حينئذ. قال رحمه الله: والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر في حد. قد يقول قائل يعني أنا لا أتصور أن لا يكون له مرفقات، نقول لو أن رجلا ولد معتدل اليد من الرسغ إلى الكتف، ليس عنده مفصل المرفق، كيف نعرف أين نهايته؟ نقول يقدر الطول المتعارف عليه عرفا، وهذه من دقائق الفقه. إذا لم يكن له مرفق نقول حينئذ إذا لم يكن له قدر، يعني يأتي إلى المحل المعتاد عند جميع الناس ويقول هذا هو المرفق عندي، فإذا لم يكن له مرفقان اعتبر قدره. ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة. إذا كان على يديه شعر فإنه لا بد أن يغسل لأنه يتبع اليد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كل ما يكون في اليد فإنه داخل في النص، داخل في إطلاق النص، فيغسل يديه إلى المرفقين، وفي ما يوجد في المحل المغسول فإنه لا بد أن يغسل. شعر مكان انقطع فيه الشعر، بمعنى أنه أصابه حريق مثلا وجف، ثم بمرور الوقت صار هذا المكان لا ينبت فيه شعر، هذا لابد أن يغسله. طيب، المتعارف عليه عرفا عند الناس أن لكل إنسان 5 أصابع، طيب رجل عنده 6، لا بد أن يغسل السادس لأنه يدخل في مسمى الأصابع، يدخل في مسمى اليد. عنده 8 و9 مثلا على سبيل التنظير يدخل في إطلاق اللفظ، واضح؟ طيب، إذا وجد ما يمنع وصول الماء لا بد من إزالته، لا بد من إزالته، ما يوجد تحت الأظفار من وسخ لا بد من إزالته. إذا كان كثيرا بمعنى أنه يمنع وصول الماء فإن الوضوء لا يصح، فإن الوضوء لا يصح. ولا تتعين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة وغيرها، ولو غسل رأسه بدل مسحها جاز. لأن الله جل وعلا أمر بالمسح، سواء كان بيدك أو بيد غيرك، سواء كان باليد أو كان بقماشة أو خرقة فإنه يصح، المهم أن يحصل المسح. وكذا لو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز. ولم يحركها ولم يحركها جاز. ولم يحركها ولم يحركها جاز. نعم، لأن هذا يسمى مسحا، يعني إذا بل يده ووضع على مقدم رأسه ثم رفعها هل يصح الوضوء؟ الجواب يصح، لكن هل هذا يستحب؟ الجواب لا يستحب، الذي يستحب هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يرده أو يعكس، هذا ورد وذاك ورد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء ثم ينفضه ثم يمسح، يبدأ بمقدم رأسه ثم ينتهي إلى قفاه صلى الله عليه وسلم ثم يردهما مرة واحدة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح 3، وهذا ورد في وضوء عثمان كذلك، قال صلى الله عليه وسلم الوضوء 3 3، هذا حديث. الشافعية أخذوا منه أن تثلث جميع أعضاء الوضوء، أن تثلث الغسلات، أن تثلث المساحات، لكن هل هذا دائم؟ الجواب لا، هذا فعله النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم. طيب، غالب وضوئه أنه كان يمسح مرة واحدة، يمسح رأسه مرة وأذنه مرة بماء، بنفس الماء أو بماء جديد كما سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: والخامس غسل الرجلين مع الكعبين. إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين، فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين، ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبع زائدة كما سبق في اليدين. والسادس الترتيب في الوضوء على والسادس الترتيب الكعبان كما قلنا في اليدين، ها هنا نقول غسل الرجلين إلى الكعبين أو مع الكعبين. الكعبان هما العظمان النتئان في جنب الرجل، كل قدم فيها كعبان، كعب أيمن وكعب أيسر. طيب إذا غسلت الرجل دون الكعبين فإن الوضوء لا يصح، لابد أن تغسل هاتين العظمتين اليمنى واليسرى. قال رحمه الله: والسادس الترتيب في الوضوء على ما، أي الوجه الذي ذكرناه في عد الفروض، فلو نسي الترتيب لم يكفي، ولو غسل أربعة أعضائه دفعة واحدة، ولو ولو غسل غسل ولو غسل أربعة أعضائه دفعة واحدة. أربعة أعضاء دفعة واحدة، الذي يرتفع هو العضو الأول الذي هو الوجه. طيب نقف عند سنن الوضوء، ننتهي إن شاء الله في المجلس القادم من الكلام على الوضوء وكذلك أحكام الاستنجاء والنواقض، ننتهي منه في المجلس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.